مؤلف من شيئين: حقائق تصورية وأحكام تصديقية. فالحقائق تدرك بالحدود، والأحكام تدرك بالمسائل والدلائل. وابتدأ بحدود حقائق الأحكام الفقهية المحتاج إليها، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فإدراك ما يذكر في المقصد والخاتمة من الأحكام، وما يحتاج إليه تشتد أهمية العناية به للافتقار إليه، ويختلف قدره بحسب حال العبد. فما يجب على العبد ابتداء أول أمره غير ما يجب عليه بحسب الانتهاء، وما يجب على الأمير والقاضي والمفتي والعالم فوق ما يجب على غيرهم. فهذه المقدمة تدريج في الترقي إلى حصول البغية من صنعة الفقه، والعلم خاصة أو العلم عامة والفقه خاصة لا يرقى سلمه بالقفز، بل من قفز فيه انكسرت رجله، ومظاهر انكسار رجله شواذ المسائل وغثاثات الأقوال التي تبدر عنه في تفقيهه. لكن من أخذ العلم شيئا فشيئا فترقى في تصور مسائل العلم، ومن جملتها المسائل الفقهية، قويت ملكته الفقهية وصار فقيها النفس، أي صارت نفسه مطبوعة على الفقه سجية. وهذا معنى ما يذكر في مدح بعض متقدم الفقهاء من قولهم في وصفهم: كان فقيها النفس، أي كان الفقه سجية له منطبعة في نفسه. نعم. أحسن الله إليكم. وهي خمسة حدود: الحد الأول حد الاستنجاء، وهي إزالة نجس ملوث خارج من سبيل أصلي بماء أو إزالة حكمه بحجر ونحوه. الحد الثاني حد الاستجمار، وهو إزالة حكم نجس ملوث خارج من سبيل أصلي بحجر ونحوه. الحد الثالث حد السواك، وهو استعمال عود في أسنان ولثة ولسان لإذهاب التغير ونحوه. الحد الرابع حد الوضوء، وهو استعمال ماء طهور مباح في الأعضاء الأربعة: الوجه واليدين والرأس والرجلين على صفة معلومة. الحد الخامس حد الصلاة، وهي أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. ذكر المصنف وفقه الله خمسة حدود تتعلق بخمس من الحقائق الفقهية تتأكد الحاجة إليها لتعلقها بالطهارة والصلاة. والحد عند أرباب العلوم العقلية هو أصل التصورات، ومعناه الوصف المحيط الكاشف عن ماهية الشيء، الوصف المحيط الكاشف عن ماهية الشيء. والماهية عندهم جواب سؤال صيغته ما هي، جواب سؤال صيغته ما هي، وهي لفظة مولدة تراد بها حقيقة الشيء. فإذا قيل ماهية كذا وكذا فالمعنى حقيقته. والحد يبين حقيقة الشيء وكنهه، ووظيفته عندهم تصوير المحدود وتعريف حقيقته، تصوير المحدود وتعريف حقيقته. والصحيح عند المحققين أن فائدة الحدود التمييز للتصوير، والصحيح عند المحققين أن فائدة الحدود التمييز للتصوير، بسطه ابن تيمية الحفيد في الرد على المنطقيين. وهذه الحدود المذكورة تميز جملة من الحقائق الفقهية وفق وضعها شرعا. فالحد الأول يميز حقيقة الاستنجاء، فهو شرعا إزالة نجس ملوث خارج من سبيل أصلي بماء أو إزالة حكمه بحجر ونحوه. والتلويث التقدير، والسبيل الأصلي القبل أو الدبر. وإنما عبر بالأصلي لأن الاستنجاء لا يطلق إلا عليه، وإلا قيل إزالة نجاسة، فلو خرجت نجاسة من غير السبيل الأصلي ففرضها إزالة النجاسة للاستنجاء، فتجري عليها أحكام الأول للثاني ولو كانت بولا أو غائطا. فلو قدر أن أحدا انحبس مخرجه الأصلي فشق له مخرج في أعلى جوفه لم يكن للخارج منه حكم الاستنجاء، وإنما له حكم إزالة النجاسة. وأما حكم الاستنجاء فهو مخصوص بما خرج من السبيل الأصلي القبل أو الدبر. وقوله أو حكمه أي حكم النجس لا حقيقته كما سيأتي. والحد الثاني يميز حقيقة الاستجمار، فهو شرعا إزالة حكم نجس ملوث خارج من سبيل أصلي بحجر ونحوه، وتختص الإزالة فيه بالحجر ونحوه دون الماء، فيكون أخص من الاستنجاء لانحصاره فيما سوى الماء من حجر ونحوه. والمزال في الاستجمار هو حكم النجس الملوث لا حقيقته، لأن الخارج النجس الملوث لا يزول معه بالكلية، بل يبقى أثره وهي بلته التي تكون باقية بعد الاستجمار ويعفى عنها لأجل المشقة. ولهذا ذكروا أن الاستجمار هو إزالة حكم النجس لا إزالة النجس نفسه، فإزالة النجس نفسه إنما تحقق بالماء، لأن الماء يدفعها بالكلية حتى يعود المحل إلى ما كان عليه. أما إذا استعمل الاستجمار بحجر ونحوه فإن النجاسة لا تزول بالكلية، بل يبقى شيء منها هو أثرها، يسمى عند الفقهاء بالبلة، وهذه البلة معفو عنها لمشقة التحرز منها. فمن أزال النجس الملوث من سبيل أصلي بحجر أو نحوه فإنما أزال حكمه لا حقيقته لبقاء أثره. والذي هو نحو الحجر كل ما في معناه مما ينقي، كحجر كخزف وخرق وغيرها، فلا بد أن يكون شرطه الإنقاء. الذي يكون في نحو الحجر هو ما كان في معناه من جهة الإنقاء، وبه ينحل سؤال يكثر الاستفتاء عنه، وهو حكم استعمال المناديل في الاستجمار. والجواب أن يقال إن كانت المناديل كثيفة شديدة نزلت منزلة الحجر جاز الاستجمار بها، وإن كانت خفيفة رقيقة فإن الإنقاء لا يحصل بها فلا تقوم مقام الحجر. والحد الثالث يميز حقيقة السواك، فهو شرعا استعمال عود في أسنان ولثة ولسان لإذهاب التغير ونحوه، والمراد به فعل التسوك، وآلته تسمى سواكا أيضا، فالسواك يطلق على الفعل وعلى الآلة. واللثة بكسر اللام وفتح المثلثة مخففة، فلا يقال اللثة وإنما اللثة، وهي اللحمة التي تكون فيها الأسنان، فاللحمة العليا والسفلى التي تنغرس فيها الأسنان تسمى لثة. وحقيقته الشرعية مختصة باستعمال العود، ووقع في كلام ابن مفلح الحفيد من فقهاء الحنابلة في المبدع في شرح المقنع بعود أو نحوه، ومقتضاه النسب السواك للعود ونحوه كالأصبع أو الخرقة، والمذهب عند الحنابلة اختصاصه بالعود فلا يسمى استعمال غيره سواك. قاله ابن قدامة في الكافي وهو الصحيح، فمن استاك بأصبعه أو بخرقة لم يصل السنة لأنها لم ترد به فيما صح من الحديث. والحد الرابع يميز حقيقة الوضوء، فهو شرعا استعمال ماء طهور مباح في الأعضاء الأربعة: الوجه واليدين والرأس والرجلين على صفة معلومة. وقولنا على صفة معلومة أليق من تعبير جماعة بقولهم على صفة مخصوصة لوقوع استعمالها بالمعنى المراد في الخطاب الشرعي دون الثاني. قال الله تعالى: الحج أشهر معلومات، وقال: ليذكروا اسم الله في أيام معلومات، أي معينة مبينة. ووجد استعمال هذا اللفظ معينة معلومة بمعنى معينة مبينة في كلام قدامى الفقهاء كالإمام مالك وأبي عيسى الترمذي في جامعه. والمطهر المستعمل في الوضوء هو ماء طهور مباح، فلا يسمى استعمال غير الماء وضوءا. وحديث أبي ذر عند النسائي: الصعيد الطيب وضوء المسلم، غلط. والمحفوظ في هذا الحديث: الصعيد الطيب طهور المسلم، أما لفظة وضوء المسلم فهي غلط من بعض الرواة. فالوضوء مختص باستعمال الماء دون غيره، ولا يكون الوضوء إلا بماء طهور مباح. فمن توضأ بما خلا منه الوصفان أو أحدهما لم يكن متوضئا ولو استعمله على الأعضاء الأربعة وفق الصفة المعلومة، أي المنقولة شرعا. والصحيح اشتراط كونه طهورا فقط، فلو استعمل ماء يحرم تناوله أو استعماله في الوضوء كمغصوب أو موقوف على شرب فقط صح وضوءه مع الإثم وكان متوضئا، لأن النهي يعود إلى شرط العبادة على وجه لا يختص بها بل ينهى عنه في الوضوء وغيره. فالغصب علة لا تختص بالماء الذي غصبه فتوضأ منه، بل هي علة في التحريم مطلقا في الماء وغيره، فحينئذ لا تكون عائدة على الوضوء بالإبطال، وإنما تكون عائدة على فاعله بالإثم إذ استعمل ماء مغصوبا. فالوضوء شرعا استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على صفة معلومة، ولا حاجة لقيد الإباحة لتحقق وقوع الوضوء بماء ولو غير مباح. والحد الخامس يميز حقيقة الصلاة، فهي شرعا أقوال وأفعال معلومة، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. واضحة؟ طيب، بعض المتأخرين قالوا لابد من قيد بنية، نقول أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، قالوا لابد من زيادة بنية. لماذا قالوا لابد من هذه الزيادة؟ كي يتحقق كونها عبادة. طيب، هذا الحد عند الفقهاء الذي ذكرناه أليس فيه ما يدل على كونها عبادة؟ اللي عندكم الحد اللي بين أيديكم أقوال وأفعال معلومة، ما فيه ما يدل على كونها عبادة؟ معلومة، كيف؟ لأن صفتها الشرعية تتضمن وجود النية، ذكر هذا مرعي الكرمي وتبعه الرحيباني في مطالب أولي النهى أن هذا مندرج في حقيقتها الشرعية، ذكره في باب الوضوء لكن يستفاد منه في باب الصلاة أيضا. فالمقصود أن قولهم معلومة تندرج فيه هذه الحقيقة وهي إرادة التعبد، فلا حاجة إلى التقييد بها لوجودها. نعم. أحسن الله إليكم. المقصد في جملة من الأحكام الفقهية المحتاج إليها. لما فرغ المصنف وفقه الله من بيان الحدود الشرعية لجملة من الحقائق الفقهية يفضي إدراكها إلى معرفة الأحكام المتعلقة بها، وكانت تلك الأحكام المقصودة تبعا للحدود السابقة هي الأحكام الفقهية دون غيرها، ذكر هنا جملة منها. نعم. أحسن الله إليكم. وهي خمسة أنواع. الأحكام الفقهية المحتاج إليها مما ذكر هنا ترجع إلى خمسة أنواع، هي الواجبات والمستحبات والمباحات والمكروهات والمحرمات، لأن الحكم التعبدي لا يخلو عن رجوعه إلى واحد منها، وهو الذي يسميه الأصوليون الحكم التكليفي، وهو اصطلاحا الخطاب الشرعي الطلبي، الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بفعل العبد اقتضاء أو تخييرا، المتعلق بفعل العبد اقتضاء أو تخييرا. وإلى الاقتضاء ترجع الواجبات والمستحبات والمكروهات والمحرمات. لاقتضاء الفعل في الأولين واقتضاء الترك في الأخيرين. وإلى التخيير ترجع المباحات. نعم. أحسن الله إليكم. النوع الأول الواجبات، وفيه زمرة من المسائل. من أنواع الحكم التعبدي الإيجاب، وهو اصطلاحا الخطاب الشرعي الطلبي، الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء لازما، المقتضي للفعل اقتضاء لازما. وسيذكر المصنف فيما يستقبل طائفة من الواجبات المتعلقة بالطهارة والصلاة. نعم. أحسن الله إليكم. فيجب غسل يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء. من الواجبات عند الحنابلة غسل يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء ولو تحقق طهارتها، واليد الكف فهي المرادة عند الإطلاق. وإيجاب غسلها له ثلاثة شروط. الأول كونها يد قائم من نوم ليل لا يد يقظ بليل، وهو من بقي مستيقظا الليل كله حتى أصبح فلا تجب عليه، ولا تجب أيضا على منتبه من نوم ليل لا يقصد قطعه، قام من نوم الليل ثم بقي على فراشه مدة ثم رجع إلى نومه، فهذا لا يجب عليه أن يغسل يده. الثاني كون النوم بليل لا نهار، والليل يبتدئ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الثاني. الثالث تحقق نقض النوم للوضوء، تحقق نقض النوم للوضوء. والناقض للوضوء من النوم عند الحنابلة نوم مضطجع مطلقا وكثير من قائم وقاعد، نوم مضطجع مطلقا وكثير من قائم وقاعد. فالنوم الناقض عندهم نوعان، أحدهما نوم مضطجع مطلقا ولو يسيرا، نوم مضطجع مطلقا ولو يسيرا، فإذا اضطجع الإنسان فغفت عينه أي قدر صدق عليه حكم النائم عندهم، والآخر نوم قائم وقاعد إذا كان كثيرا، نوم قائم وقاعد إذا كان كثيرا. وحينئذ لو غفت عينه حال قيامه أو قعوده يسيرا لم يسمى نوما ناقضا للوضوء عند الحنابلة. ومرد تقدير اليسير والكثير إلى العرف، ولا بد في النوم الناقض من الغلبة على العقل، فمن سمع كلام غيره وفهمه فليس بنائم، فإن سمعه ولم يفهمه فيسير. ذكره الزركشي في شرح الخرقي. والصحيح أن الناقض من النوم هو النوم الثقيل المستغرق الذي يزول معه شعور الإنسان، هو النوم الثقيل المستغرق الذي يزول معه شعور الإنسان، بحيث إذا خرج منه شيء لم يدر عنه. أما النوم اليسير غير المستغرق فلا ينقض، سواء كان في كل مضطجعا أو قائما أو قاعدا، فالمردود إليه شرعا في أصح أقوال أهل العلم من قدر النوم هو وجود معنى الاستغراق الذي يدخل به النائم بحيث يفقد الشعور، كان قائما أو قاعدا أو مضطجعا، فإن لم يوجد هذا المعنى على أي حال لم يكن النوم ناقضا. وإيجاب غسل يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء من مفردات الحنابلة. ايش معنى من مفردات الحنابلة؟ ها يا أخي، ايش؟ خلاف الجمهور، غيره اختصوا بها الحنابلة فقط. وش الفرق بين قولك وقوله؟ اي احسنت، لازم التقييد هذا، ليس مطلقا، وانما المفرد من المسائل عند الحنابلة وغيرهم يريد بها الفقهاء ما انفرد بها مذهب ما عن بقية المذاهب المتبوعة، وهي مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، فلا يريدون الانفراد المطلق لأنه يعصر، لا يكاد يوجد في مسألة يقول بها إمام مقتدى به انفراد عن بقية علماء الأمة المتبوعين من الأربعة وغيرهم. لكن المراد بقولهم من مفردات الحنفية أو من مفردات المالكية أو مفردات الشافعية أو من مفردات الحنابلة، يعني المسألة التي انفرد بها هذا المذهب عن بقية المذاهب المتبوعة الثلاثة. فإذا قيل من مفردات الحنابلة أي انفردوا بها عن الحنفية والمالكية والشافعية، ومن فردوا به في هذه المسألة هو الراجح من مذاهب العلماء، لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. فعلق المنع من غمس اليد في الإناء إلى وقوع غسلها، وذلك دال للإيجاب، فالأمر للإيجاب، وعلته وقوع ملامسة الشيطان للإنسان إذا نام. ذكره أبو العباس بن تيمية الحفيد وتلميذه ابن القيم. وفي ملابسة الشيطان لليد سر يعرفه من عرف أحكام الأرواح كما قال ابن القيم، فإن اليد من أعظم آلات الكسب والاجتراح، فيتسلط الشيطان عليها إذا نام الإنسان بملامستها، فيكون مما يندفع به شر الشيطان ويفك قيده عليها أن يغسلها الإنسان إذا استيقظ من نومه. ذكر هذا المعنى ابن القيم في حاشية تهذيب السنن أبي داود. وهذه العلة هي المقطوع بها شرعا، فإن من تتبع الأحاديث وجد ثلاثة أحاديث مشهورة في الصحيحين فيها أن الشيطان إذا نام الإنسان لابسه في نومه في ثلاثة مواضع: أحدها بالجثوم على يده، وثانيها بالكينونة على خيشومه، وثالثها بالعقد على قفاه. وهذا الاستيلاء يندفع شرعا بأمور مذكورة في تلك الأحاديث، من جملتها أن الإنسان إذا قام غسل يده ثلاثا. نعم. أحسن الله إليكم. والوضوء لصلاة ومس مصحف وطواف. من الواجبات عند الحنابلة أيضا الوضوء لثلاث عبادات، أولها الصلاة، وهذا محل إجماع، فإذا أراد الإنسان الصلاة وجب عليه أن يتوضأ لها. وثانيها مس المصحف، وهو لمسه ببشرته بلا حائل، بل يكون مفضيا إليه بيده ملاقيا له دون حائل، وبه قال الأئمة الأربعة، وهو الراجح لما رواه مالك عن عبد الله بن أبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب في الكتاب الذي كتبه لجده عمرو بن حزم رضي الله عنه ألا يمس القرآن إلا طاهر، وهذا الكتاب كتاب مشهور عند أهل السير، معروف عند أهل العلم، مستغن باستفاضته عن نقل خاص فيه كما ذكره أبو عمر ابن عبد البر في كتاب التمهيد. فالصحيح وجوب الوضوء لأجل مس المصحف. ثالثها الطواف حول الكعبة، وهو مذهب الأئمة الأربعة أيضا، فيجب على قاصد الطواف حول الكعبة ولو في نفل أن يتوضأ. واحتج هؤلاء بما رواه الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه فلا تتكلموا فيه إلا بخير. ووجه احتجاجهم به في تسمية الطواف صلاة، فيجب له الوضوء كما يجب لها، ولا يصح الحديث المذكور مرفوعا، بل المحفوظ فيه الوقف من كلام ابن عباس. وفي إلحاق الطواف بالصلاة من جهة التساوي في الأحكام نظر، فإن الشرع فرق بينهما في كثير من المسائل، وإنما يمكن إلحاق الشيء بنظيره إذا وجد معنى المشابهة، إما بطريق النص الشرعي أو باستقراء مفردات الشرع، فإن لم يوجد لم يحكم بإلحاق النظير بنظيره. ولأجل هذا المعنى عظم في الفقه معرفة الفرق والجمع، أي معرفة ما تجتمع فيه المسائل وما تفترق، حتى قال عبد الحق السنباطي أحد فقهاء الشافعية في القرن العاشر قال الفقه الجمع والفرق، أي الجمع بين المتشابهات المتماثلات والتفريق بين المختلفات المتناقضات. وذهب طائفة من السلف كالحكم بن عتيبة وحماد بن زيد ومنصور بن المعتمر والأعمش إلى أن الوضوء للطواف لا يجب، وأنه ليس بشرط له، وهو رواية عن أحمد، واختارها ابن تيمية الحفيد وتلميذه ابن القيم، وانتصر لها بأن الله لم يوجبه ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولا إجماع فيه، بل النزاع قديم فيه بين السلف. وفي هذا القول قوة، لكن الجري مع مذهب الجمهور أتقى للعبد وأبرأ لذمته، فمن تمكن ألا يطوف إلا متوضئا فهو الأولى به. نعم. أحسن الله إليكم. النوع الثاني المستحبات، وفيه زمرة من المسائل. فيستحب من أنواع الحكم التعبدي الاستحباب، وهو اصطلاحا الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء غير لازم. وسيذكر المصنف فيما يستقبل طائفة من المستحبات المتعلقة بالطهارة والصلاة. نعم. أحسن الله إليكم. فيستحب للمتخلي عند دخول خلاء قول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. من المستحبات عند الحنابلة وفاقا للثلاثة لمن دخل خلاء وهو الموضع المعد لقضاء الحاجة الإتيان بهذا الذكر المركب من جملتين، الأولى بسم الله وهي مروية في حديث ضعيف، والثانية اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث وهي في الصحيحين من حديث أنس، والخبث بسكون الباء الشر، والخبائث على هذا الوجه منسوبة إليه وهي النفوس الشريرة وتضم باءه فيقال الخبث فيكون جمعا لخبيث، وهم ذكران الشياطين، وتكون الخبائث جمع خبيثة وهن إناث الشياطين. يقول المتخلي هذا الذكر عند إرادة دخول الخلاء، أي إذا أراد أن يدخل إلى موضع قضاء الحاجة قال هذا الذكر، فإن كان في فضاء كصحراء جاء به في أول الشروع عند تشمير ثيابه، فإذا رفع ثيابه مريدا قضاء حاجته في صحراء ونحوها جاء بهذا الذكر عند هذا المحل. نعم. أحسن الله إليكم. وبعد خروج منه قول غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. إذا خرج المتخلي من الخلاء استحب له عندهم أيضا وفاقا للثلاثة الإتيان بهذا الذكر المركب من جملتين، ثلاثة يعني من؟ أبي حنيفة ومالك والشافعي، فتكون المسألة وفاقا بين الأربعة. الأولى غفرانك، وهي عند الترمذي بسند حسن من حديث عائشة رضي الله عنها، والثانية الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، وهي عند ابن ماجه من حديث أنس ولا يصح. ويقول المتخلي هذا الذكر عند خروجه من محل قضاء الحاجة، أي إذا فارقه وخرج منه، وإذا كان في فضاء كصحراء جاء به بعد فراغه، إذا أرسل ثيابه بعد انقضاء حاجته، فإذا أرسل ثيابه في الصحراء يقول هذا الذكر لأنه فرغ من حاجته. نعم. أحسن الله إليكم. وتقديم رجله اليسرى عند دخوله واليمنى عند الخروج منه. يستحب عند الحنابلة للمتخلي وفاقا للثلاثة أن يقدم رجله اليسرى عند دخول الخلاء، وإذا خرج قدم اليمنى عكس مسجد ونعل، فاليسرى في الشرع تقدم للأذى واليمنى لما سواه من التكريم، وهذه قاعدة كلية شرعية مستقراة تنفع في المواضع التي يفتقد فيها النقل الخاص كهذا المحل، فإن هذا المحل ليس فيه نقل خاص عن الشرع، وإذا فقد النقل الخاص فلا يعني هذا فقدان الحكم، إذا فقد النقل الخاص في محل ما لا يعني فقدان الحكم، لأن الشريعة من كمالها بنيت على الأصول والقواعد وليست على تفاصيل الجمل، والذي لا يعي هذا من أهل الظاهر الآخذين به يتطلبون في كل فرع من فروع الأحكام دليلا خاصا، فيبطلون بمثل هذا المسلك كثيرا من الأحكام المقررة في كتب أهل العلم، لكن من وعى مدارك الشريعة ومآخذ الأحكام فيها وجد أن شريعة تارة تذكر الحكم المتعلق بمسألة بعينها، وتارة تفرغ المسألة من حكم خاص، ويقوم مقامه في الشرع قاعدة كلية كهذا المحل في دخول الخلاء والخروج منه، فإن الشرع لم يأتي بنقل خاص فيه، لكن من القواعد المقررة في الشرع أن اليمين للتكريم وأن الشمال لخلافه، والدخول للخلاء داعيه التخلص من أذى الحاجة، ففيه نقص قدمت لأجله اليسرى، والخروج منه خروج إلى حال أكمل وأفضل فقدمت اليمنى. نعم. صلى الله إليكم. ويستحب السواك بعود لين منق غير مضر لا يتفتت. من المستحبات عند الحنابلة وفاقا للثلاثة السواك، وآلته إيش؟ العود فقط دون غيره، وآلته العود الذي يستاك به، وصفته المستحبة أن يكون لينا غير خشن، سواء كان رطبا أو يابسا مندى، والمندى هو المبلول، وأن يكون منقيا أي مذهبا للتغير ونحوه، وأن يكون غير مضر فلا يجرح ولا يؤذي، وألا يتفتت لأنه مضاد لغرض السواك لا يتحقق معه المقصود منه، فإذا كان السواك يتفتت لم يتحقق المقصود في كونه مطهرا للفم والأسنان واللثة. نعم. صلى الله عليكم. ولصائم قبل الزوال بعود يابس. هذه الجملة عندهم تقييد لإطلاق الجملة السابقة في حق الصائم، فإن السواك يستحب للصائم عندهم بعود يابس غير رطب قبل الزوال، ولم يختلف أهل العلم في كونه مستحبا للصائم قبل الزوال بعود يابس غير رطب، أشار إليه ابن قاسم العاصمي في حاشيته على الضوء، وإنما اختلفوا في الرطب، وأما اليابس فلم يختلفوا في استحبابه، واختلفوا في الرطب وهو عند الحنابلة مباح كما سيأتي. والفرق بين الرطب واليابس أن الرطب له أجزاء تتحلل واليابس ليس له أجزاء تتحلل. نعم. السلام الله عليكم. واستحداد وهو حلق العانة وحف شارب أو قص طرفه وتقليم ظفر ونتف إبط فإن شق حلقه أو تنور. ذكر المصنف في هذه الجملة أربعا من المستحبات قرن بينهن لأنهن من خصال الفطرة، فأولاهن الاستحداد وهو حلق شعر العانة أي النابت حول الفرج، سمي استحدادا لاستعمال الحديدة فيه، فهو استفعال من الحديدة والإجماع منعقد على استحبابه. والثانية حف الشارب أو قص طرفه، وحفه أولى، فيستحب حف الشارب بالاستقصاء في أخذه وهو مذهب أبي حنيفة أيضا، أو قص طرفه بالحف من طرف الشفة لا من أصل الشعر، فالحف عندهم القص عندهم يراد به من طرف الشفة أي الشعر الذي يلامس طرف الشفة، وليس المقصود من أعلى محل الشارب بل من أسفله الملامس للشفة، وهو مذهب مالك والشافعي، وإياه أراد من ذكر من الشافعية الحف، ودلت السنة على الأمرين معا كما قال ابن جرير، فيستحب حف الشارب أو قص طرفه. والثالثة تقليم الأظفار واستحبابه مجمع عليه. والرابعة نتف الإبط أي نزع شعره، والإبط بكسر الهمزة وسكون الباء باطن المنكب، ولا خلاف في كونه مستحبا، فتكون ثلاث من هؤلاء الأربع من سنن الفطرة مستحبة إجماعا، هي الاستحداد وتقليم الأظفار ونتف الإبط، وأما حف الشارب أو قص طرفه فمختلف فيه، والصحيح أن السنة جاءت بهما جميعا. نعم. صلى الله عليكم. ولمتوضئ عند فراغه قول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. من المستحبات عند الحنابلة وفاقا للثلاثة، بل لا أعلم فيه خلافا في استحبابه قول متوضئ عند فراغه من وضوئه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله للحديث الوارد فيه عند مسلم. يأتي به المتوضئ إذا فرغ من وضوئه بالكلية، فإذا فرغ من الوضوء وانفصل عنه قاله. وما يفعله بعض الناس من قوله عند غسله قدمه اليسرى خلاف المشروع، فإن المشروع أن يكون بمنزلة الخاتم على الوضوء، فإذا فرغ من الوضوء كله قال هذا الذكر. نعم. صلى الله عليكم. ويستحب للمصلي قبل قراءة الفاتحة في أول ركعة من الصلاة استفتاح وتعوذ. من المستحب للمصلي عند الحنابلة قبل أن يقرأ الفاتحة في أول ركعة من الصلاة دون بقية الركعات أمران: الأول دعاء الاستفتاح، ومن أنواعه سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وباستحباب الاستفتاح قالت الحنفية والشافعية أيضا وهو الصحيح. وبأي شيء من الوالد الثابت استفتح فحسن، ولا يجمع بين أنواع الاستفتاحات. لماذا؟ لماذا لا يجمع بين أنواع الاستفتاحات؟ نعم يا أخي. لعدم الإطالة. نعم. يقول الأخ: لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ الجمع. هذا دليل. والقاعدة: لأن المحل لا يقبل إلا واحدا، لأن المحل لا يقبل إلا واحدا. ما الدليل أن المحل لا يقبل إلا واحدا؟ حديث أبي هريرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر سكت هنيهة، فقلت: يا رسول الله، إنك إذا كبرت تسكت هنيهة، فما تقول؟ فذكر له استفتاحا واحدا ولا أكثر من استفتاح؟ استفتاحا واحدا. طيب، ما فائدة هذه القاعدة وهي إذا كان المحل يقبل أو لا يقبل؟ فائدتها إيش؟ لا، فائدتها في أذكار الصباح والمساء، لأن من الأقوال المحدثة اليوم من يقول إن السنة أن يأتي في الصباح بواحد من الأذكار وفي المساء بواحد، ثم في اليوم الثاني يأتي في الصباح بواحد ويأتي في المساء بثان، وهذا قول محدث. والعلماء فرقوا بين قبول المحل وعدمه وإن لم يصرحوا، فإنك إذا رجعت إلى مقيدات الأدعية والأذكار عند القدامى كالطبراني في كتاب الدعاء والبيهقي في كتاب الدعوات وغيرهم تجدهم يقولون: باب ما يقول إذا أصبح، ثم يذكرون جميع الوارد، ويقولون: باب ما يقول إذا أمسى، ويذكرون جميع الوارد. فالمحل يقبل لاتساعه، وأما الاستفتاح فالمحل لا يقبل إلا واحدا فيأتي بواحد. والثاني التعوذ، وهو قول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وباستحبابه قالت الحنفية والشافعية أيضا، ويقويه حكما ولفظا الأمر به في قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ورويت فيه أحاديث خاصة لا تصح، ذكره النووي في المجموع وهو مقتضى النظر في علل الأخبار الواردة. وكيفما استعاذ فهو حسن، فلو قال: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم كان مستعيذا. نعم. صلى الله عليكم. وقراءة بسم الله الرحمن الرحيم في أول الفاتحة وكل سورة في كل ركعة. من المستحب للمصلي عند الحنابلة وفاقا للحنفية البسملة في أول الفاتحة وفي كل سورة في كل ركعة. والراجح استحباب قراءتها في أول الفاتحة وفي أول كل سورة في كل ركعة، لما جاء في صحيح مسلم من حديث أنس مرفوعا: أنزلت علي سورة آنفا فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر. إلى تمام السورة، فسنة النبي صلى الله عليه وسلم الفعلية قراءتها بين يدي السورة الفاتحة وغيرها. فإذا أردت أن تقرأ سورة من أولها فإنك تقدم الفاتحة بين يديها، هذا هو الذي دلت عليه السنة. فإن قرأت من أثناء سورة، نعم، لا خلنا في الصلاة، خلنا القراءات ايش؟ لا مصلي يريد ان يقرا في صلاته، ليش حفص الشاطبي يقول وفي الاجزاء خير من تلا بعض القراءات؟ احنا نتكلم عن قاعده كليه. الصحيح ان السنه ان البسمله تكون في اوائل السور، اما في اثناء السور فلم ياتي في السنه ما يدل على أن السنة فيها استفتاحها بها، بل المشروع إذا قرأ الإنسان في غير أول السورة أن يستعيد فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يقرأ. نعم. صلى الله عليكم. وقراءة سورة بعد قراءة الفاتحة في صلاة فجر وأولتي مغرب ورباعية. من المستحب للمصلي عند الحنابلة أيضا أن يقرأ سورة بعد الفاتحة في صلاة الفجر في كل ركعة منها وفي الركعتين الأوليين من بقية الصلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء، لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة، والأمر كما قال ابن قدامة لا نعلم فيه خلافا. والأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في قراءة السورة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين من الفجر وفي ركعتي الفجر من صلاة الفجر وفي الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء كثيرة عديدة. نعم. صلى الله عليكم. وقولوا آمين عند الفراغ من الفاتحة. من المستحب للمصلي وغيره عند الحنابلة أيضا قول آمين عند الفراغ من الفاتحة حال الجهر بالفاتحة أو الإسرار بها للإمام والمأموم والمنفرد، فهي عندهم سنة مطلقا، فهي عندهم مستحبة مطلقا وفاقا للشافعية في كل وللمالكية في المأموم والمنفرد فقط. أما تأمين الإمام عند المالكية فلا يستحب إلا في صلاة سرية، وقال أبو حنيفة يستحب التأمين سرا مطلقا أي لإمام ومأموم ومنفرد، والراجح استحباب تأمين المصلي مطلقا إماما أو مأموما أو منفردا، لما رواه أبو داود والترمذي من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ولا الضالين قال آمين ورفع بها صوته، وإسناده صحيح. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا الحديث. نعم. صلى الله عليكم. وما زاد على مرة في تسبيح ركوع وسجود وفي سؤال المغفرة بين السجدتين. من المستحب للمصلي عند الحنابلة أيضا الزيادة على المرة في تسبيح ركوع وسجود وفي سؤال المغفرة بين السجدتين، فيزيد على الواحدة آتيا بثانية أو ثالثة أو رابعة. ونقل الترمذي الإجماع على الأول أي زيادة التسبيح على المرة في الركوع، واستحباب الزيادة في الموضع الثاني وهو حال السجود مذهب الأربعة، ولا أعلم فيه خلافا إلا أني لم أجد أحدا حكى فيه إجماعا. واستحبابها في الموضع الثالث مذهب الشافعي أيضا وأكمله عند الثلاثة خلافا لمالك، قول سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود، وفي الثالث عند القائلين به ربي اغفر لي، وهو الصحيح في كل، لصحة الأحاديث الواردة بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليكم. ودعاء في تشهد أخير. من المستحب للمصلي عند الحنابلة أيضا وفاقا للثلاثة بل لا أعلم فيه خلافا استحباب الدعاء في التشهد الأخير قبل السلام، لما في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه بعد ذكر التشهد: ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. وأفضل الدعاء في هذا المحل هو المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليكم. رفع اليدين عند الإحرام والركوع والرفع منه. من المستحب للمصلي عند الحنابلة أيضا وثاقا للشافعي رفع اليدين عند الإحرام والركوع والرفع منه، أي في ثلاثة مواضع للحديث الوارد فيها في الصحيحين، ووافقهما أبو حنيفة ومالك عند الإحرام. فرفع اليدين في تكبيرة الإحرام هو وفاق الأئمة الأربعة، بل مجمع عليه، نقله ابن المنذر وابن عبد البر. ومذهب الحنابلة أنه لا يرفع يديه إذا قام من التشهد الأول، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة أيضا. أما مذهب الشافعي فهو استحباب رفع اليدين عند القيام إلى التشهد الأول، وهو رواية عن أحمد اختارها جماعة من المحققين من أصحابه وغيرهم كابن المنذر والطبري وابن تيمية الجد والحفيد وابن القيم لوقوعها في بعض ألفاظ الحديث في الصحيحين، حديث ابن عمر لما عد مواضع رفع اليدين، وهو الصحيح. فالجمهور لا يرون الرفع في الموضع الثالث، في الموضع الرابع، لكن الصحيح القول به. نعم. صلى الله عليكم. ووضع اليمنى على اليسرى في قيامه وجعلهما تحت سرته. من المستحب للمصلي عند الحنابلة أيضا وفاقا لأبي حنيفة والشافعي وضع اليمنى على اليسرى في قيامه في الصلاة، لحديث سهل رضي الله عنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، رواه البخاري. ويستحب عند الحنابلة وفاقا لأبي حنيفة جعلهما تحت سرته، أي أسفل البطن دون السرة، ولم يصح فيه شيء مرفوع ولا موقوف عن الصحابة ولا فيما سواه من المواضع المذكورة عند الفقهاء، فلم يثبت شيء مرفوع ولا موقوف عن الصحابة في وضعهما على الصدر أو على السرة أو تحت السرة. لكن قال الترمذي رحمه الله: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم يرون أن يضع الرجل يمينه على شماله في الصلاة، ورأى بعضهم أن يضعهما فوق السرة، ورأى بعضهم أن يضعهما تحت السرة، وكل ذلك واسع عندهم. انتهى كلامه. واسع عند من؟ عند الصحابة والتابعين. طيب، أمهلكم 10 سنين أن تأتوا بأثر مسند صحيح عن صحابي في ذلك، لا تجد في الكتب التي بأيدينا وهي كثيرة كالستة والتسعة والمصنفين وسنن البيهقي وسنن سعيد بن منصور، لن تجد شيئا عن أحد من الصحابة. إذن من أين جاء الترمذي بهذه التوسعة؟ بطريق النقل العام المستفيض، لأن الصلاة أمر يتكررون عليه في اليوم 5 مرات فرضا ويزيدون ما شاء الله نفلا، فاستقر عندهم التوسعة في ذلك في المحل. وهذه التوسعة هي المناسبة للحكم لاختلاف أجرام الخلق، جزاك الله خير، لاختلاف أجرام الخلق سمنا وضعفا وطولا وقصرا، والشريعة تلاحظ مثل هذا، فإن الخلق يختلفون في مقادير أجسامهم، ويبعد في حكمة الشريعة أن يكون موضع الرجل في عبادته مستقبحا. وأنت إذا رأيت رجلا بدينا ثم رأيته وضع يديه على صدره استقبحت ذلك، فمن المحال أن تأتي الشريعة بمثله. فوضع الحكم الشرعي على هذا النحو هو الموافق كمال الشريعة، والشريعة في أحكام العبادات ومن جملتها الصلاة تلاحظ الجمال في جملة من الأحكام، منها هذا الموضع. نعم، صلى الله عليكم. ونظره إلى موضع سجوده، من المستحب للمصلي عند الحنابلة أيضا نظره إلى موضع سجوده وفاقا للثلاثة، وما روي فيه من الحديث لا يثبت، لكن النظر يقويه، فجمع النظر في موضع واحد أقرب إلى الخشوع. وموضع سجوده هو أشرف المواضع وأسهلها، فيستحب لاندراجه في الأمر بالخشوع، لا لأمر خاص فيه، فالأمر الخاص فيه ضعيف، لكن لكون ذلك مما يتحقق به الخشوع المأمور به قيل يستحب النظر إلى موضع سجوده. نعم، صلى الله عليكم. وقيامه إلى الثانية على صدور قدميه، وكذلك إلى الثالثة والرابعة، واعتماده على ركبتيه عند نهوضه. من المستحب للمصلي عند الحنابلة أيضا وفاقا لأبي حنيفة قيامه إلى الثانية على صدور قدميه، وكذلك إلى الثالثة والرابعة، واعتماده على ركبتيه عند نهوضه. ورويت فيه أحاديث ضعاف، وقالت المالكية والشافعية يعتمد على يديه، وهو رواية عن أحمد، حجتها حديث مالك بن الحويرث عند البخاري في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ثم اعتمد على يديه، وهو أرجح دليلا. نعم، صلى الله عليكم. وافتراشه إذا جلس بين السجدتين وفي التشهد الأول وتوركه في الأخير. من المستحب للمصلي عند الحنابلة أيضا وفاقا للشافعي افتراشه إذا جلس بين السجدتين وفي التشهد الأول. وصفة الافتراش أن ينصب قدمه اليمنى ويفترش اليسرى فيجلس عليها، فتكون اليمنى منصوبة قائمة واليسرى مفروشة على الأرض جالسا عليها. وتوركه في الأخير بأن ينصب رجله اليمنى كصفتها السابقة، ويجعل باطن رجله اليسرى تحت فخذه اليمنى، ويفضي بأليتيه إلى الأرض ملصقا مؤخرته بها. وحجتهم صحتها في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، صلى الله عليكم. والتفاته يمينا وشمالا في سلامه، من المستحب للمصلي عند الحنابلة أيضا التفاته يمينا وشماله في سلامه وفاقا للحنفية والشافعية، بأن يسلم مع تحريك رأسه إلى جهة اليمين في الأولى وإلى جهة الشمال في الثانية، لما رواه مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده. نعم، صلى الله عليكم. النوع الثالث المباحات، وفيه زمرة من المسائل. من أنواع الحكم التعبدي الإباحة، وهي اصطلاحا الخطاب الشرعي الطلبي المخير بين الفعل والترك. الخطاب الشرعي الطلبي المخير بين الفعل والترك. وسيذكر المصنف فيما يستقبل طائفة من المباحات المتعلقة بالطهارة والصلاة. نعم، أحسن الله إليكم. فيباح لصائم السواك قبل الزوال بعود الرطب. من المباح للصائم عند الحنابلة السواك قبل الزوال بعود الرطب، لأنه مظنة التحلل منه، فلذلك أبيح السواك به ولم يسن، حفظا لحرمة الصيام ألا يجرحها. وليس في أحاديث فضل السواك ما يقيدها بوقت دون وقت أو حال دون حال، وظن التحلل لا يقوى للحكم بالكراهة لأنه ليس غالبا. نعم. أحسن الله إليكم. وتباح قراءة القرآن مع حدث أصغر ونجاسة ثوب وبدن وفم. من المباح عند الحنابلة قراءة القرآن مع حدث أصغر، وهو ما أوجب وضوءا لا غسلا، مما يعرف عندهم بنواقض الوضوء وستأتي، وذلك موافق لمذهب الثلاثة بل لا يعلم فيه خلاف. ويباح عندهم أيضا قراءته مع نجاسة ثوب وبدن وفم، لأنه لا دليل على المنع، ولم أرى ذكرا للمسألة عند غيرهم. والأشبه كراهة قراءة القرآن مع نجاسة الفم دون غيره، لأنه محل القراءة، والأمر بتطهيره بالسواك يقوي القول بكراهة القراءة مع نجاسته. وهذه المسألة متعلقها قراءة القرآن وليس متعلقها مس القرآن، فإنه قال وتباح قراءة القرآن مع حدث، أما المس فهو محرم كما تقدم. نعم. أحسن الله إليكم. ومعونة متوضئ. من المباح عند الحنابلة معونة متوضئ كتقريب ماء الوضوء إليه أو صبه عليه، لحديث المغيرة صببت عليه فتوضأ وضوءه للصلاة، متفق عليه. وإن كان لعذر ولا قدرة له عليه وجبت إعانته، لأن العاجز لا يتمكن من وضوئه إلا بالإعانة عليها، فلا تكون مباحة في حق العاجز عن الوضوء، بل يكون طلبه من يعينه واجبا عليه. وهذا آخر بيان هذه الجملة، ونستوفي بقيته بإذن الله بعد صلاة العشاء. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.